بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بدأنا بالقراءة في هذا الفصل باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ. الحاصل في هذا الباب أن الشيخ إذا روى الحديث ملحونا الصواب أنك تقرأه على وجه الصواب تصلح اللحن، هذا إذا كان بالأخذ بالمشافهة. أما ما كان من خطأ أو نقص أو سقط في أصل الكتاب فالصواب أنك تبقيه على ما هو عليه وتنبه على ذلك في حال السماع أو في الحواشي، تنبه على ذلك في حال السماع أو في الحواشي. ما سمعته من لفظ الشيخ ملحونا فإنك تقرأه على الصواب. وأما ما كان في أصل الكتاب الذي جاء بالأسانيد وجاء فيه خطأ أو تقصير أو تحريف أو نقص فإنك ترويه وتبقيه على ما هو عليه، ولكن تنبه في حال السماع. يعني مثلا إذا كنت تحدث من هذا الكتاب الذي تلقيته بالأسانيد فتقول قال حدثنا فلان أو قال حدثنا فلانا، مثلا قد يأتي في الإسناد قال حدثنا فلانا، صوابه إيش؟ قال حدثنا فلانا، صوابه فلانا. أنت تقرأ على ما رأيت في الكتاب، تقول قال حدثنا فلانا وصوابه، تنبه أن صوابه فلان. أما ما سمعته بالمشافهة مثلا يقول الشيخ حدثنا فلانا، فأنت إذا نقلته إلى التلامذة تقول قال الشيخ حدثني فلان. أما ما كان في الكتب فالراجح أن الكتب تبقى على ما هي عليه، لئلا يكون هناك إصلاحات في الكتب ولها وجه، يكون مثلا رأى أن هذا حقه أن يكون مرفوعا فرواه وصلح الخطأ في كتاب، يعني حذف النصب وجعله مرفوعا ويكون له وجه في اللغة العربية. ثم قال المصنف رحمه الله، قال أي عبد الله بن واهب، قال وسمعت معاوية بن صالح وهو المتقدم الحضرمي الحمصي صدوق يحدث عن ربيعة بن يزيد وهو الدمشقي اليادي الملقب بالقصير ثقة أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله. ونبه المحقق أن فيه انقطاعا، نبه المحقق على أن فيه انقطاعا. قال أيضا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي وهو زهير بن معاوية ثقة ثبت قال حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز ثقة ثبت قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي الدرداء فذكر مثله. قال أيضا حدثنا أو قال وحدثنا أبي، من القائل حدثنا أبي؟ أحمد بن زهير بن حرب قال وحدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية ثقة حافظ قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون البصري ثقة ثبت عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا أبو غسان وهو مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي ثقة متقن قال حدثنا إسرائيل وهو السبيعي إسرائيل بن يونس وهو ثقة قال عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة ثبت قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الإمام الفقيه عن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني الوادعي الكوفي ثقة قال عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه حدث يوما بحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه وقال أو نحو هذا أو شبه هذا أو شبه هذا. قال أبو عمر كلها حدثني بها عبد الوارث عن قاسم عن أحمد بن زهير أبي خيثمة. نعم. أيضا قال: وروى عمرو بن ميمون والأودي ثقة مخضرم عن ابن مسعود معنى حديث مسروق هذا، إلا أنه قال أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك. وقال أيضا: حدثنا خلف بن سعيد وهو الأزدي الإشبيلي الذي يعرف بابن المنفوخ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. من عبد الله بن محمد هنا؟ من يعرف؟ ابن الباجية. سنت ما اسمك؟ شريف. قال: حدثنا أحمد بن خالد وهو المعروف بابن الجباب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم هنا؟ الدبري في رواية عن عبد الرزاق شيء من الكلام استصغر في عبد الرزاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب وهو السقتياني ثقة ثبت عن ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وقال أيضا: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وهو التوجيبي المعروف بابن الزيات من كبار وقدماء مشايخ ابن عبد البر. قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد. هذا تقدم بصفحة 215، تقدم هذا الراوي في صفحة 215، وكان التعليق أنه لم يعرف أو لم توجد له ترجمة. والذي يظهر أن الذي تقدم في تلك الصفحة هو الموجود بين أيدينا وله ترجمة في سير أعلام النبلاء، وهو أحمد بن سليمان بن الحسن أبو بكر البغدادي الحنبلي النجاد. قال الذهبي: الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق. كان أبو الحسن بن رزقوي يقول: النجاد ابن صاعدنا، يعني شبه بابن صاعد. وصنف ديوانا كبيرا في السنن. قال الخطيب: كان النجاد صدوقا عارفا صنف السنن، وكان له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعد الجمعة للإملاء. وقال الدارقطني: حدث النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله. قال الخطيب معلقا: كان قد أضر فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة. قال: حدثني أبي الإمام قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا أو أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف. طيب، إلى هنا، غدا نواصل إن شاء الله.